بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. يهود أمة معروفة وهم أتباع نبي الله موسى، والنصارى كذلك أمة معروفة وهم أتباع نبي الله عيسى. وموسى عليه السلام متقدم في الظهور والخروج إلى الناس، يعني أن الله عز وجل بعثه قبل عيسى، بل ليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، في حين أن موسى بينه وبين عيسى أنبياء كثر، فقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء حتى بعث الله عز وجل فيهم عيسى بن مريم نبيا ورسولا. قال الله عز وجل هنا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. من المعلوم عقلا وواقعا أن اليهود والنصارى لم يقصدوا أن يقولوا أنهم أبناء الله على المعنى المعروف كما زعمت النصارى أن المسيح ابن الله، فالنصارى تزعم أن المسيح ابن الله، وهذا من كفرهم، لكنهم لا يقولون عن أنفسهم أنهم هم أبناء الله. وكذلك اليهود طائفة منهم قالت عزير ابن الله كما حكى الله عز وجل ذلك في كتابه، لكنهم لا يقولون عن أفرادهم وأحادهم وبقية اليهود أنهم أبناء الله. ثم إن بعض أهل التأويل ساق أمورا يريد أن يبين المعنى المراد من الآية، فذكر أن المراد أن أنبياءهم أبناء لله، أنهم يزعمون أن أنبياءهم أنبياء أبناء لله، فهم تبع لأولئك الأبناء. والحق أن الآية لا تحتمل هذا. لما لا تحتمل هذا؟ إذ لو كان المقصود أن اليهود يتحدثون عن البنوة المعروفة لجاء القرآن بنفيها قبل أن يتحدث عن العذاب والثواب، كما حكى الله عز وجل عن عيسى بن مريم. فإن الآيات التي تأتي بعد ذكر إخبار اليهود بإخبار النصارى بزعمهم أن عيسى بن مريم ابن لله، تأتي الآيات ترد هذا: ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فينزه الله عز وجل ذاته العلية عن مثل هذا. ولا ريب أن الأمر كما قال الله: إنما الله إله واحد، والله عز وجل غني أن يتخذ ولدا أو صاحبة. قال ربنا عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه الطريقة في النفي لم تأتي هنا في آية المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فلو كان قصدهم المعنى الذي قالوه في المسيح والمعنى الذي قالوه من قبل في عزير، لكان الجواب نظير الجواب في سورة مريم. لكن الجواب القرآني في سورة المائدة يقول: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن معنى الآية، معنى دعوة اليهود، وإن كان المعنى هنا الذي زعموه غير صحيح، لكن هذا معنى الآية. ففرق ما بين أن نفهم المعنى المراد وبين أن يكون هذا المعنى الذي قالوه هم صحيح أو غير صحيح. فهم يزعمون أنهم في منزلة قريبة وحظوة عند الله مثل حظوة الابن عند أبيه، وأن الله عز وجل يرحمهم ويشفق عليهم بزعمهم كما يشفق ويرحم الأب أبناءه. وهذا قول منهم، هم أرادوا قوله، لكن القول هذا قول باطل بلا مرية ولا شك. لما زعمنا وجزمنا أنه قول باطل؟ لأن الله عز وجل قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فاليهود يقرون والنصارى يقرون أن كتبهم التوراة والإنجيل تقر وتشهد، وهم يقرؤونها ويتلونها، أن أهل المعاصي يعذبون. قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهم يقولون إنهم يعذب اليهود يقولون إنهم يعذبون في النار 40 يوما وهي المدة التي عبدوا فيها العجل، وهذا معنى قول الله عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهذا معنى قول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ونعجب أن بعض أهل التأويل عفى الله عنا وعنهم ينقل نقولا ذات أسانيد ضعفت أو صحت عن بعض العلماء يخبر فيه أن فلانا جاء وزعم كذا وكذا أنهم أبناء الله، وهذا كما قلنا لم يقل به أحد من اليهود، والآية تدل أن أحدا من اليهود لم يقل به بدليلة وقرينة كما بينا الطريقة القرآنية في الرد عليهم. قال ربنا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لو أي المعنى لو كانت لكم خصيصة وحظوة غير التي للناس لما عذبكم الله بذنوبكم، لأنه جرت سنة الله في خلقه أن المحب لا يعذب حبيبه، أن المحب لا يعذب حبيبه. قال صلى الله عليه وسلم والله ليس قسما، هذا إخبار مبتدأ، والله لا يلقي حبيبه في النار، أي إن الله لا يلقي حبيبه في النار. فلو كان الأمر كما زعمت اليهود أنهم ذو حظوة عند الله عز وجل ومنزلة خاصة وكذلك النصارى فلن يقوم عليهم مبدأ الثواب والعقاب، ولهذا قال الله عز وجل بعدها بل أنتم بشر ممن خلق، أي مثلكم مثل سائر بني آدم، ليس بينكم وبين الله عز وجل نسب، وليس هناك أحد له حظوة أو منزلة أو خصيصة إلا بالطاعات التي يأتي بها. فمن شرف من أنبيائكم ورسلكم وكل أنبياء الله ورسله ذو شرف، والصالحون منكم إنما سادوا بالطاعات، ومن حكم الله عليه بالعذاب سواء نال شيئا من عذابه في الدنيا أو توعده الله عز وجل بالعذاب في الآخرة فإنما نال ما نال وحكم عليه بما حكم عليه بمعصيته لربه تبارك وتعالى. فالطاعة هي التي تقرب العبد من ربه، والمعصية هي التي تنأى بالعبد عن ربه، وهذا من معاني قول الله عز وجل بل أنتم بشر ممن خلق، أي مثلكم مثل سائر الخلق. وقد قال جل ذكره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل كلف الثقلين الجن والإنس بعبادته، فحظ كل أحد من رحمة الله وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة الحظ الشرعي إنما مبني على قيامه بالواجب العظيم وطاعة وعبادة ربه الكريم. وكل من نأى بنفسه أيا كان حاله أيا كان نسبه أيا كان القرية التي يسكنها والبلد الذي يموت فيه فإن الشرك عياذا بالله يحبط الأعمال كلها. قال الله عز وجل عن أنبيائه ورسله جميعا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا كذلك عنهم المعنى نفسه في سورة الأنعام في آية الشهيرة وتلك حجتنا. ثم قال جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما معنى يغفر لمن يشاء؟ أي أنه يهديهم للطاعة، يهديهم للإيمان، فإذا آمنوا وسلكوا طريق التوحيد بعد ذلك لو وقعت منهم معاصي فإن الله عز وجل هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لكنه من لم يسلك طريقة التوحيد، من مات وقد أشرك بالله أحدا وجعل لله نداء، فإن المغفرة لن تأتيه البتة، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق إن الله لا يغفر أن يشرك به. فيصبح معنى قول الله عز وجل يغفر لمن يشاء أي يهديه للإيمان. ثم قال جل وعلا ويعذب من يشاء، ولا يحق العذاب التام المخلد صاحبه في النار إلا على من مات على الكفر. ثم بين الله عز وجل أن الأمر أمره والملك ملكه، فقال جل وعلا ولله، وهذه لام الملك، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، فإليه جل وعلا مصير كل حي، والأمر أمره يحكم بين عباده ويفصل بين خلقه. فيصبح جاءت الآية رداً على زعم اليهود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف اليهود والنصارى من عقاب الله عز وجل ويبين لهم أنه لا بد عليهم أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به وبما جاء به، فلما خوفهم بنقمة الله وعذابه إنهم كفروا به قالوا له نحن أبناء الله وأحباؤه، والمعنى أن لنا حظوة وقربة لأننا أتباعه أنبياء الله من اليهود وأتباع أنبياء الله من النصارى من أتباع عيسى بن مريم، فرد الله عليهم كما بينا وحررنا. قال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كان هذا الأمر حقا لما عذب المحب حبيبه. كيف ينال الإنسان محبة الله؟ ينال الإنسان محبة الله إذا كان يسعى في حياته كلها لا يؤمل في شيء أعظم من مرضاة الله. فإذا أظهر لله عز وجل ما يحب من الأعمال ونأى بنفسه عن المعاصي صغيرها وكبيرها ما استطاع، يقول القائل: خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى، وكن كمن يمشي على الرمل أو على الحصى يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والمعنى العام أن الإنسان إذا رزق الإيمان بالله والخوف والوجل منه فإن المعاصي على بني آدم أشبه بالحتم اللازم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن أين الفلاح الحق؟ من يكثر من الحسنات. لماذا؟ لأن الإكثار من الحسنات تضمحل معه تلك الصغائر، تلك الهفوات التي لا بد للإنسان غالبا رجلا كان أو امرأة أن يتلبس بها. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا المنح الأول، المسألة الأولى في هذا اللقاء. الآية الثانية قول الله عز وجل في السورة نفسها: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أين الإشكال في الآية؟ الإشكال في الآية أنه قد تقرر أن الأنبياء عليهم السلام والرسل يشهدون على قومهم يوم القيامة، والله عز وجل يقول: وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالرسل يعلمون من آمن منهم ومن لم يؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم من الصحابة آمنوا. هنا الله عز وجل يقول: يوم يجمع الله الرسل. واليوم الجمع يجمع فيه الخلائق كلهم. الله جل وعلا يقول: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. لكن ممن يجمع؟ رسل الله وأنبياؤه، وهذا مما يشترك فيه الرسل مع الخلق. والرسل عليهم السلام جعل الله لهم خصائص ينأون بها عن الخلق، فإن الأرض لا تأكل أجسادهم ويؤمنون في قبورهم. لا شك ولا مرية أن الأنبياء لا يسألون في القبور، لأنهم هم الذين جاءوا بالابتلاء إلى الناس، وإنما يسأل من ابتلي بالنبي صدقه أم كذبه. فالله عز وجل يقول هنا: يوم يجمع الله الرسل فيقول، أي أن رب العالمين يسألهم: ماذا أجبتم؟ فيكون جواب الأنبياء والرسل كما قال الله هنا في المائدة: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أشكل على العلماء هذه الإجابة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن أنبيائه ورسله. فقال بعض أهل العلم، وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره أقوالا ثلاثة، الأول منها ذكر بعض أهل العلم أن المعنى أن القيامة مواطن، فهذا الموطن موطن ذهول، فالأنبياء حينها يكونون في موطن ذهول لا يقدرون معه على الإجابة، فيقولون بادي الرأي أول الأمر: لا علم لنا. ثم يسكنون ويجيبون. وهذا القول وإن قال به ثلة من العلماء وحرره الطبري كما قلت في تفسيره، إلا أنه قول مردود. قال النحاس رحمه الله: وهذا لا يمكن قبوله، لأن الله عز وجل أخبرنا أن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا ريب أن الأنبياء والرسل هم أول المؤمنين. فلا يستقيم أن يقال إن من مواطن القيامة مواطن ذهول يذهل عندها النبي فلا يدري من آمن معه من أمته ومن لم يؤمن. هذا قول قلت وإن قال به ثلة من سلف الأمة، إلا أنه قول بعيد يصعب قبوله. القول الثاني أنهم يتحدثون عن من جاء بعدهم، فيصبح المعنى لا علم لنا أي عن من جاء بعدنا آمن أو لم يؤمن. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المنحى يحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقواما يطردون عن حوضه، فيقال له بعد ذلك بعد أن يقول: أصحابي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تمسكوا بهذا. وهذا الحديث وإن كان في صحيح البخاري وله معناه، لكن لا علاقة له بتفسير الآية. لماذا؟ لأن السؤال هنا سؤال من الله عز وجل لأولئك الرسل: ماذا أجبتم؟ أما حال النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء يراه على غير ما كان يعتقده، فيسأل عنه فيجاب صلوات الله وسلامه عليه، فلا يصح الاستشهاد بهذا الحديث على صحته في هذا المقام. بقي القول الثالث. القول الثالث قال بعض أهل العلم إن هذا أدب من الأنبياء والرسل مع الله، أي لا علم لنا أكثر مما تعلمه أنت، فأنت جل ذكرك وتبارك اسمك وتعالى جدك علام الغيوب، وليس عندنا من حصيلة علم أكثر مما تعلمه، فأنت تعلم حالنا وحالهم، وهذا القول قول مرضي. لكن الصواب في المسألة بعد هذه الأقوال الثلاثة ما قاله بعض أهل العلم منثورا هنا وهناك وينسبه بعضهم إلى النحاس، وربما جاء في كلام الطبري والقرطبي ما يدل عليه، وهو أن المعنى أنه لا علم لنا بالسرائر. لماذا؟ لأن القيامة الثواب فيها على السرائر ليس على الظاهر، الثواب فيها على السرائر. قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، ومعلوم قطعا أن أنبياء الله ورسله عليهم السلام جميعا لا علم لهم بسرائر الناس، لا علم لهم بسرائر الناس. فإن قال قائل كيف شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين ولغيرهم بالجنة؟ قلنا أطلعه الله عز وجل وأعلمه بوحي السماء أن هؤلاء سيثبتون على الدين وأن سريرتهم صادقة وأنهم سيدخلون الجنة، فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله وأوحى إليه به. فالمراد يكون النفي هنا في الأنبياء لا علم لنا إلا ما علمتنا هو نفي لعلمهم بالسرائر. قال بعض أهل العلم معقبا على هذا، وفي هذا لطيفة خفية، أين اللطيفة هنا؟ أن هذا فيه رد على النصارى الذين زعموا أن المسيح إله، فيكون لو كان المسيح إلها حقا لما قال لا علم لنا، لأن المفترض في الإله أنه يعلم السر وأخفى. لكن الأمر الذي قالوه أي أن المسيح هو الله وابن الله قول كفر وبهتان عظيم، والأمر كما هو معلوم مقرر طبعا وشرعا وعقلا ونقلا أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وأنه جل وعلا منزه عن الصاحبة والولد. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وفي قولهم إنك أنت علام الغيوب تمجيد لربهم، فالغيب لا يعلمه إلا الله. ربنا عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الآية الثالثة قلنا فواتح سورة الغاشية. سورة الغاشية سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته يقرنها كثيرا مع سورة الأعلى، فقال الله عز وجل في أولها هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة. هذه اختلف الناس فيها اختلافا بينا، بعد الفاصل إن شاء الله نحررها تفصيلا. الحمد لله، وبعد، كنا قد وعدنا قبل الفاصل أننا سنحرر التفصيل في قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، لكن حتى لا نكلفكم حرجا نبدأ بالإجابة على أسئلتكم، فإن تسنى وقت عدنا لما نحن فيه، وإن لم يتسنى وقت جعلنا اللقاء القادم بإذن الله مخصصا لسورة الغاشية. نستفتح بالذي هو خير. علا من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ أنا عايزة حضرتك كده تفصل لي رؤية، مش رؤية، هو أنا على طول صلى على رسول الله كده اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. أنا دايما في منامي بشوف قطط يا أختي كريمة، إذا كنت تحدثين عن رؤيا فإنني لست معبر رؤى، لا أحسن هذا العلم، أنا من الله علي ببعض القدرة على تفسير القرآن. إن لديك آية فأبشري، وإن كانت رؤيا فلعلك تسألين غيري. الأخ مساعد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. يا شيخ بسألك هل خالد بن سنان نبي؟ ليس بنبي. ليس بنبي، شكرا يا شيخ. العفو، حياك الله. الأخ أبو علي من العين. الأخ أبو علي من العين. شيخ السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ خير وعافية. والله يا شيخ ما عندي سؤال، اللي حبيت طعمك اسمع صوتك وسلم عليك بس حالي أبا. تسلم عليك العافية، الله يجزاك عني خيرا وشكرا. والله إنك معك في كل مكان إن شاء الله، ويدخل جناته إن شاء الله. آمين، وأنت كذلك بإذنه. الله يطول عمرك يا شيخ. تسلم. مشكور. الأخت منى من السعودية، تفضلي. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت منى، الوقت. ألو. أيوة نعم أسمعك، تفضلي. لو سمحت أنا أبغى أسأل سؤال، ما أدري إيش موضوع الحلقة بس عندي سؤال معين. تفضلي. هات السؤال يا أخت منى، لا تبطئين كثيرا. أنا مديرة مدرسة. نعم. خلاص. أيوة نعم. وفي نهاية يعني في نهاية الاختبارات أو في نهاية السنة المعلمات يطلبون إنهم يعني ما يداومون، يعني حق اللي يعطيهم رخصة ولا لا؟ لا، يرجع إلى الصلاحيات الممنوحة لك من قبل مرؤوسيك، والأمر بجملته تسديد ومقاربة، ولكل أحد مرجعية نظامية يفيء إليها. فالأصل أنه من العقل أن يحمي الإنسان نفسه رجلا كان أو امرأة، لكن ثمة أمور يعلم هو إن كان من هو أرفع منه قرارا وإدارة يغض الطرف عنها أو لا. المهم ألا يكون هناك خلل ظاهر بأبنائنا أو بناتنا الطالبات. نعم. الأخت أم لبنى من الفجيرة. ألو، السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. الله يخليك شيخنا، انتشرت بالبعض مواقع التواصل الاجتماعي هاي العبارة تبع شهر ربيع الأول والمباركة به، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يبارك الناس بهذا الشهر الفضيل يحرم عليه النار، فهل صحيح هذه المقولة ولا؟ لم يرد في فضل ربيع الأول عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم خبر صحيح، أي لم يقل عليه الصلاة والسلام أبدا من قال كذا في ربيع أو فضل ربيع، لم يقل صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. شهر ربيع الأول كانت فيه ولادته عليه الصلاة والسلام، قال شوقي يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضع، وكانت فيه وفاته، قال حسان وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وكانت فيه هجرته، فقد دخل صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين التاسعة أو الثامنة من شهر ربيع الأول، والعلم عند الله، لكن لا يتعلق به أن يبارك الناس بعضهم لبعض فيه، لا أعلم لهذا سندا شرعيا. نعم. الأخ أمين من الجزائر، تفضل يا أمين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخ شيخ أحمد، أشكرك على هذيك الآية كما يقولون وكانت امرأته من الغابرين، على آية سورة الحديث عن امرأة لوط. امرأته من الغابرين على سيدنا لوط. نعم، من الغابرين. نعم. أي ممن حكم الله عليها. من حتى الغابرين لا معنى الغابرين، غبر بمعنى. نعم. مضى، غبر بمعنى مضى، أي مضى فيها حكم الله من قبل أنها ستعصيه. فامرأة لوط خانت زوجها، لا خيانة فراش، لكنها كانت كافرة ودلت قومها على ضيفان لوط عليه السلام، والله جل وعلا قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر، لكن لا يدخل فيها المرأة، كما قال جل وعلا في سورة الصفات أخبر عنهم وأخبر أن امرأته كانت من الغابرين. نعم. الأخت أم إبراهيم من الشارقة. نعم. الأخ أبو إبراهيم من الشارقة. ألو. رجاء من الشارقة. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، سمعتك، تفضلي. أنا بغيت أسألك، الله يجزيك كل خير، كل ما أقرأ القرآن الحمد لله يعني كل أحس يعني بنفسي كأني في أحس بقشعريرة في جسمي، وكل ما مثلا مثلا اي يعني صورة فيها اسم الله او العزيز الغفور او شيء يعني من اسماء الله الحسنى، يعني اقبل القرآن ابوس كلمة الله ولا يعني شو تفسر؟ هو كون الانسان يلين جلده يقشعر تذرف عينه يجل قلبه عند قراءة القرآن، هذا امر محمود وصف الله عز وجل به التالين لآياته العظيمة. وتقبيل القرآن مسألة فيها خلاف بين العلماء ولا أرى فيها حرجا، لكن لا تكثري منه بحيث أنه كل ما قرأت لفظ الجلالة أو لفظ الرحمن قبلتيه، فهذا يصعب أن يوجد دليل عليه. لكن لو أن الإنسان بين الفينة والفينة قبل المصحف عندما أراد أن يرفعه أو أراد أن يحمله أو ما شابه ذلك مما يأتي عرضا، فإنه إن شاء الله لا حرج فيه. فإن الناس جرت عادتهم أنهم يقبلون أهل العلم ويجلونهم، وما يقبلونهم ويجلونهم إلا للقرآن الذي في صدورهم. فعلى هذا فتقبيل القرآن نفسه لا يدل هنا أن هناك حرجا فيه. الأخ علاء الدين من السودان. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. السلام ورحمة الله. أنا أبغي أسألك شيخنا على الغفر الصلاة ودمع الصلاة. يعني اليوم نحن كان عندنا مطر، صلينا المغرب، بعد المغرب صلينا العشاء، نصلي ركعتين ولا أربع؟ لا، هنا أنتم لستم في سفر، إنما جمعتم بسبب المطر. لابد أن تفرق ما بين القصر والجمع. القصر يا أخ علاء الدين ليس له إلا سبب واحد، القصر ليس له إلا سبب واحد هو السفر. فإن لم تكن على حالة سفر فلا قصر البتة. بقينا في الجمع، الجمع يكون في السفر ويكون في غير السفر بحسب الحالة، ومنها الجمع في المطر، ولا يكون طبعا إلا جمع تقديم، ولا يكون إلا جمع تقديم، إما المغرب ومعها العشاء كما صنعتم، أو الظهر ومعها العصر، والفجر قطعا لا تجمع. الأخت عائشة من الجزائر. الأخت من إيطاليا لم يتبين لي اسمها، تفضلي. تفضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. يظهر أنه مع هطول الأمطار ثمة ما يعيق الاتصالات. الأخ أبو إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. والله سؤالي الله يسلم. نعم، السلام عليكم. والله يسلمك سؤالي الله يسلمك، بس بخصوص صلة الرحم. فعفوا يعني زيارتهم دائما تجيب المشاكل وتجيب هذا، وبحاول اروح لهم برضو احصل نفس الشيء، يعني يتكلمون عني في اشياء، فما اعرف كيف يعني، هل نقطعهم خير شر ولا اني انا اروح واحصل المشاكل من وراهم ولا اشوف الحال؟ يعني انت حاول يا اخي ابا ابراهيم ان تكون معهم يعني لينا الى حد لا تعصر فيه. والمعنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أحد أصحابه أن ذوي رحمه يقطعونه مع أنه يصلهم، قال كأنك تسفهم المن، فأنت على خير عظيم وأجر كريم. لكن لا تبالغ في الصلة بالدرجة التي تؤذيك حتى يتغير موقفك، لكن في أفراحهم في أحزانهم صلهم أكثر، فشاركهم فرحتهم وشاركهم أحزانهم، ولا بد للناس من أيام فرح وأيام حزن، وما بين ذلك كن قريبا بعيدا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول: مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. ثم حاول أن تكون صلتك بهم في مجامع فردية، بمعنى أنك لا تأتيهم وهم في مجمع واحد، لكن حاول كل مرة أن تتوخى أحدهم بصلة ما، بهدية أو بزيارة أو ما يقربك إلى قلبه، فإنك بذلك تنزع الشر منهم شيئا فشيئا. قال معد بن أوس: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه، وخير منه قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأخ مشعل من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، فيه لك كتاب من عمل الشيخ ناصر القطامي القارئ. نعم. إيه أنت ذكرت يا شيخ أن التبرك في القرآن يجوز، يعني أن الواحد يضع القرآن في السيارة ليتبرك فيها. نعم، وين الإشكال؟ طيب الإشكال أني من ذاك اليوم قريت يا شيخ ما لقيت أي شيء أي دليل في السنة أن التبرك في القرآن، يعني مثلاً الله جل وعلا قال كتاب مبارك. إيه كتاب وهذا مبارك، كتاب مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فالله جل وعلا يقول كتاب مبارك، معنى كتاب مبارك مبارك لمن يتلوه، مبارك لمن يحفظه، مبارك لمن يعمل به، مبارك لمن يؤمن بمحكمه ومتشابهه، مبارك لمن يقدم أمره ونواهيه، مبارك لمن يكون القرآن بجواره. كل ذلك البركة مفهومها واسع، لكن البركة نفسها درجات. لكن لو كان الإنسان وضع المصحف في سيارته أو في بيته رجاء البركة فلا شك أن هذا يعني مكان فيه كتاب الله، فليس كغيره من الأمكنة. إن هذا يعني يشعر بالطهر، يشعر بالسكينة، هذا كلام رب العزة. فكما أنه يحفظ صاحبه إذا كان في قلبه، لا ريب أنه له أثر قل أو كثر إذا كان بجواره. وأخونا فضيلة الشيخ ناصر القطامي جزاه الله عنا خيرا، هذا من أدبه وفضله وإجلاله، ولا هو كفء كريم وأراد خيرا بالناس عندما صنع هذا، وإلا أنا لست أهلا لأن يجرى معي مقابلة حتى يستفيد الناس من سيرتي. نعم، الأخت ريم من الكويت. يا أخت ريم تسمعيني؟ ناخذ يا أبا العبد من الشارقة. أيوه. تفضل. ألو. أيوة نعم أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ، حياك الله. لو كلمني من الهاتف ودع عنك التلفاز. حياك الله. ألو أبو العبد، أرخي التلفزيون. يا شيخ أنا معك على الموبايل بتكلم. طيب أرخي التلفزيون إذا كان بجوارك أحد. أبو العبد، الأخت حنان من السعودية. ألو السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا بس هقول لك مشكلتنا، بس الله يخليك تلاقي لنا حل فيها. أنا هنا واخدة سعودي وقاعدة هنا قاعدة في المملكة العربية السعودية، وهو ولا عنده شغل دلوقتي ولا عنده حاجة، وراح دنقنا الأبواب كلها لدفع إن إحنا ندفع إيجار الشقة اللي إحنا واخدينها ب 15,000 ريال، ودينا صورة العقد في كل مكان ومش عارفين نعمل إيه يا شيخ، ومفيش حد بيستجاب لنا ولا يا أختي الكريمة. هذه شيء شخصي، وهناك كثير من الأخيار، كثير من الأمراء في بلادنا المباركة. اذهبي إلى جمعية خيرية، اذهبي إلى أمير المنطقة، اذهبي إلى أحد الميسورين في البلدة التي أنت فيها، يعني لا تجعلين الورق يعني والمعارض تنقل هنا وهناك، لكن لو اتبعتم طريقة سليمة يعني يأتي الزوج بما يوثق حاله، ويأتي شاهدين ثلاثة من أهل حي يشهدون أنه يشهد الصلاة وأنه ذو خلق ومروءة، لكن الله عز وجل ابتلاه بالفقر، فيذهب بتلكم الأوراق التي تثبت هذه الحالة دينا ودنيا، إن شاء الله تعالى يجد له منجا ومخرجا. الآن نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نعود إليكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحمد لله. وبعد، الأخت حمدة من العين، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلم شيخ، عندي سؤال الله يطول عمرك. عندي الوالدة تأخذ أدوية للكلى، فصار في شهر رمضان فاطرة يومين، فبس حاب أن أعرف يعني عليها كفارة ولا تصومهن، لأنها وقتها تأخذ الأدوية صباحا. وقتها أخت حمدة ما أطعمت؟ نعم، لما أفطرت يومين ما أطعمت؟ نعم. لا لم تطعم. لا، إذا كان لا تقدر هذا حالها وتأخذ يوميا فيطعم عن يومين. نعم، يطعم عنها عن يومين، وإن شاء الله لا حرج عليها. جزاك الله. الأخت أم محمد من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. إذا سمحت يا شيخ عندي سؤال، هل يقع طلاق الحائض؟ ما مسألة خلافية بين العلماء، فإن وقعت هذه عينا فاذهبي إلى أقرب مفتي شرعي تفيهين إليه. لا يصح الجواب عبر الهاتف في مثل هذه المسائل. فرق ما بين الدرس العلمي وما بين الخطاب العيني المخصص صاحبه. الأخ أبو العبد حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا شيخ. أنا بسؤال صغير بس بدي أستفسر ويرجو أنك تفيدني فيه. تفضل. يا شيخ، أنا أحد الشيوخ الأئمة الفاضلين كرر حديث كثير مهم، فكان يقول أنه من سد ثغرة بنى الله له قصرا بالجنة ورفعه بها درجة، فأرجو أتأكد يعني من صحة هذا الحديث. والله حاليا لا أستحضر صحته. نعم، حاليا لا أستحضر صحته. جزاك الله يعني خير. حاليا لا أستحضر في الحديث. شكرا. على أي درجة هو. نعم. الأخت مريم من سويسرا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. ألو. نعم أسمعك يا أخت مريم، تفضلي. شيخ، أنا امرأة مطلقة وعندي بنت وولد. نعم. شكرا. عندي بنت وولد، وبعض الأحيان بيعصبوني، أنت عارفة أنا عايشة معهم لوحدي وربيتهم لوحدي من اللي كانوا صغار، وبعدين بعض الأوقات بدعي عليهم وبتعصب وبشتم شتايم مش حلوة، وبعدين أطلب منهم السماح. أرجوك يا شيخ. هو أنت يعني خيرا من هذا يا أخت مريم. خيرا من هذا أن تحاولي أن تهدئي من نفسك. الله عز وجل يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهذا من معانيه في الآية دعاء الإنسان على ولده، فالإنسان يتحفظ ولا يدعو لهم إلا بخير، فيخشى أن تؤمن الملائكة أو أن يوافق هذا وقت إجابة. وحاولي أن تعلمي أن شأن الأطفال، شأن المراهقين، أنهم في مثل هذه السن يتعبون آباءهم، يتعبون أمهاتهم، وهذا أمر لا يجادل فيه أحد. لكن يعني ثقي أن المسألة مسألة مراحل، وأنه عما قليل يكبرون إن شاء الله ويكونون عونا لك، سواء الفتاة أو الفتى. والإنسان إذا تذكر صباه وما صنعه بوالديه يهون عليه كثير مما يراه من أبنائه وبناته. الأخ قحطان من كردستان. اسماني انتهى منين. نعم. ألو. أي تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. أسمعك يا أخي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي، قبل قليل اتصل بك أحد المشاهدين وسألك بأنه قرأ في كتاب القطامي بأنه يجوز أن تخلي في السيارة مثلا كتاب القرآن الكريم. نعم. ولكن إذا وجد كتاب القرآن في السيارة، وفي السيارة يكون السائق مدخن أو الذي يركب معه مدخن، هل هذا جائز أم ليس جائزا؟ والسؤال الثاني، هل الدخان حرام أم حلال؟ مقتل ومضر أم لا؟ شكرا الله خير. جماهير أهل العلم من المعاصرين إن لم يكن شبه إجماع على أن التدخين حرام. وأما قضية القرآن وقضية أن يكون في السيارة مدخن، فلعل وجود القرآن يجعل ذلكم المدخن يتأدب فلا يدخن. لكن لو فرضنا جدلا أنه كان هناك المصحف في السيارة ثم ركبها من كان ابتلي بآفة التدخين، فإن هذه معصية منفكة، لا، ليس هناك علاقة بين هذا وهذا. ولعل وجود القرآن يجعل الإنسان أكثر سكينة وخشوعا. أنا لا أقول ضعوا القرآن في سياراتكم، لكن أقول لو أن إنسانا وضع القرآن في سيارته فلا حرج عليه. لابد أن يفرق في قولنا. نعم. الأخت أم زيد من دبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بالله بدي أسألك، وصلنا كثير عبر الرسائل في التواصل الاجتماعي مثل الواتساب أو أي شيء إنه المشروبات الغازية حرموها بعض الجهات، يدخل فيها لحم خنزير، فما بعرف مدى صحة هذا الحكم. الأصل أنها مباحة حتى يثبت هذا، وهذا إلى الآن غازات المشروبات الغازية المعروفة التي أيوه. يشربها الناس الآن أيوه. لا نعلم أن شيئا من الخنزير شحما أو لحما يتعلق بها، ويبقى الأمر على حله وإباحته لأن هذا هو الأصل حتى يثبت ما هو خلافه. أيوة. معلش سؤال ثاني شيخ. نعم. هلا أحيانا في الصلاة الرباعية وأنا في الركعة الثالثة ما أتذكر إني حكيت مثلا التشهد، ولكني أنا أتذكر إن هاي مثلا الركعة الثالثة، فهل ما مضى لا يلتفت إليه حتى لا تدخلين في باب الوسوسة. ما مضى لا يلتفت إليه، ما دمت أنت مقتنعة أنك في الثالثة إذن هي الثالثة، وإذا إن شاء الله أنك جلستي للتشهد وأنك قرأتي. وإلا الإنسان حتى لو جلس الآن قال أنا يوم مثلا 10 محرم صليت وما صليت، لدخل في عوالم لن يستطيع أن يخرج منها. فدعي عنك مثل هذه الأمور. الأخ أبو ميمونة من العراق تفضل. لو نأخذ الأخت أبرار من السعودية. الأخت أبرار الأخت أم حمد من قطر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت أستفسر عن الأسهم المختلطة. الأسهم المختلطة إذا كان الإنسان ممن يباشر الشراء فيها والبيع عن قريب فأرجو الله أن لا حرج فيها. نعم. الآن نفي إلى ما كنا فيه، وقد بينا أننا في أول اللقاء سنتحدث إن شاء الله تعالى عن فواتح سورة الغاشية. الله جل وعلا قال فيها: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أين الإشكال؟ الإشكال في معنى قوله جل وعلا عاملة ناصبة، هل هذا في الآخرة أم في الدنيا؟ بعض أهل العلم يرى أن المعنى هل أتاك حديث الغاشية يعني القيامة، وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة، وهذا متفق عليه. عاملة ناصبة أي كانت في الدنيا تحسب أنها على حق تعمل وتنصب، ثم يتبين لها يوم القيامة أنها كانت على باطل، فلذلك قال الله تصلى نارا حامية. فينطبق هذا أول ما ينطبق على الرهبان الذين يملؤون الأديرة وامتنعوا عن كثير من ملذات الدنيا وعملوا ونصبوا وهم يجعلون المسيح ابنا لله، وينطبق على غيرهم ممن لا حاجة لتسميتهم. فهذا معنى. آخرون يقولون من أهل العلم وقال به بعض علمائنا رحمهم الله، قالوا إن قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ليس المقصود في الدنيا، إنما الحديث كله عن الآخرة، أي عاملة ناصبة في الآخرة، بمعنى أنها تنصب وتكلف بأعمال في النار. وقالوا إنهم يطلب منهم حمل الأغلال والسلاسل وما إلى ذلك في النار، وقالوا إن كلمة يومئذ تدل على أن الحديث في الآية يتحدث عن أيام القيامة لا يتحدث عن الدنيا. وقالوا ومن الأدلة نظائرها التي بعدها: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية إلى آخر الآيات، وكلها تتحدث عن الآخرة ولا علاقة لها بالدنيا. لكن الذي يظهر لي أن القول الأول أولى، لأن الآخرة لا عمل فيها، وأما قول الله عز وجل عاملة ناصبة فقد جاء نظيره في القرآن، فإن الله عز وجل قال وقل اعملوا، وقال جل ذكره فإذا فرغت فانصب. أما قضية السلاسل والأغلال التي قالها بعض مشايخنا رحمهم الله ولزأهم عنا خير الجزاء، فإنه لا يستقيم في نظرنا القاصر هنا، لأن الله عز وجل قال فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، والآيات من سورة غافر. والمعنى أنهم هم يوكل بهم أن يسحبوا وأن يساقوا بالأغلال إلى النار، لا أنهم يمارسون عملا في النار، هذا حتى لا يتأتى تصوره كيف يقع. وإنما أهل النار عياذا بالله هم يعذبون، يعني يقع عليهم العمل، يقع عليهم العذاب، يقع عليهم النكال، لكن ليس من النكال ولا من العذاب أن يطلب منهم عمل في النار، لكنهم يستغيثون فلا يغاثون، نسأل الله العافية، ويستطعمون فيطعمون الضريع، إلى غير ذلك من الآيات التي تحدثت عن مثل هذا من عذاب أهل النار. وأما القول بأنها عاملة ناصبة هذا نوع من التكريف في النار، بحجة أن يومئذ يتعلق بها قول الله خاشعة ويتعلق بها قول الله عاملة ناصبة، قول لا ريب له ما يستند عليه لغوي نحويا، وقال به أكابر لهم قدم صدق في العلم وفي التفسير، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول من قال من العلماء إن المراد عاملة ناصبة في الدنيا ومع ذلك تصلى نارا حامية هو أولى وأحرى بالصواب في نظري والعلم عند الله. عموما نسأل الله العافية من النار كلها، اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وزوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.